بالأمس ذكرنا أسباب العلل وإن شاء الله سنذكرها بالتفصيل إذا تيسر. وكان مما ذكروا أن فيه أربعة أشخاص يعني هم لحقوا بالأكابر اللي هو سماهم بن سيرين، ثم أخذ العلم عنه أيوب علم العلل السختياني، والعلم هذا مخرجه من البصرة، ثم أخذ عن أيوب شعبة، ثم أخذ عن شعبة يحيى القطان عبد الرحمن المهدي، ثم أخذ عنهم علي بن مديني وأحمد ويحيى بن معين، ثم أخذ عنهم أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم. يقول ثم انقطع العلم هذا الخبراء الكبار، لكن يقول في أربعة أشخاص لا بأس، يعني وراهم خلف القافلة لهم مشاركة عميقة في العلم هذا، وهم آخر عاد آخر اللي وراء القافلة مشوا. الأربعة منهم العقيلي، وهو رجل عربي اسمه موسى، ظن اسمه موسى، لا اسمه محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر بن حماد، من عقيل هذولا، من عامر بن صعصع العقيلي، وابن أبي عدي صاحب الكامل والنسائي والدار قطني. هؤلاء تخصصوا في العلل وكانوا قريبين عهد، وليسوا مثل أبو زرعة وأبو حاتم اللي قبلهم، لكنهم لا بأس، وكلهم ألفوا، الأوائل ما ألفوا إلا أبو زرعة، علمه كله موجود في العلل لابن أبي حاتم، لأن أبو حاتم جمع علمه علم أبو زرعة، علم أبيه وعلم أبي زرعة. أما الكبار الأولين ما فيه لهم مؤلفات، شعبة ولا عبد الرحمن مهدي ولا، إلا أشياء تجدها في الكتب. لكن الأربعة الذين لحقوا بالقافلة هذولا كلهم لهم مؤلفات. النسائي السنة الكبرى كلها مبنية على العلل، يعلل لك الأحاديث ويذكر علة الأحاديث، ولذلك اللي بيتفوق النسائي بيصير له مشاركة طيبة في العلل كل حديث. الدار قطني كذلك، الدار قطني إنما ألف السنن المعلولة، أصلا بنى كتابه على السنن المعلولة، ولذلك ابن تيمية يتعجب من الأشاعرة ذولا والشوافع اللي يزعمون أنهم شوافع، يقول هذولا ما أصلا ما هو بلم الحديث، حرب عليه كلهم، كبارهم الجويني والرازي وكبارهم اللي ألفوا والنووي وابن حجر. يقول هذولا الجويني جلس له ما أدري كم 18 سنة يألف كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وما نقل عن البخاري إلا حديث طلع غلط حديث واحد، لكن يقول عامة اعتمادهم الفقهاء المتأخرين على الدارقطني. سبحان الله، ترى حتى متأخر الحنابل يعتمدون كثير على الدارقطني. يقول مع أن الدارقطني نشأ وقد كتبت الكتب وطارت الطيور بأرزاقها، والناس ما يحتاجوا الدارقطني، يحتاجون إليه، وعندهم البخاري ومسلم كتب الستة والموطأ والمسند، لماذا نذهب إلى حديث متأخر وعندنا الحديث متقدم؟ فكان الدارقطني عرف أنه ما يحتاجون إليه الناس وأسانيد نازلة، فقال أتخصص في شيء بحيث أن الناس يحتاجون إليه فيه، فألف السنن على الأحاديث المعلولة، وضع هذا في العنوان الأحاديث التي أعلها أهل كذا، يعني أصلا هو فكرة الكتاب السنن الأحاديث المعلولة، عاد بعضها يقول علة قادحة وبعضها غير قادحة. ويقول هذولا الحمقى اللي يدعون أن يتكلموا في الدين تركوا الموطأ والمسند واعتمدوا على الدارقطني اللي هو قال يا ناس ترى أنا ما يمؤلف إلا في الأحاديث المعلولة أو المعلة، لأنهم مختلفين في مسألة المعلول، هل يقال معلول ولا معل؟ ويقول الأرجح أنه معل يعني في علة، أما المعلول يختلف. فيقول شوف، فالشاهد أن الدارقطني أصلا ما بنى كتابه إلا على العلة، فإذا عندك كتابين النسائي والدارقطني، هذه أصلا بنيت على العلة، يعني هذه تطبيق عملي، يقولك الحديث هذا وهذا المرض جاء من هنا وفي السند هذا في الرجل هذا في المتن هذا في الانقطاع، يبين لك العلل. طيب هذه كتابين مهمة من حيث التطبيق، وعندنا كتابين ثانية مهمة من حيث التأصيل، وهي العقيلي وابن أبي عدي. هذول يذكرون الرجال، يذكرون أوهامهم، يذكرون الضعفاء، يذكرون الانقطاع، يذكرون الأوهام، ففي عندك كتابين، هذول الأربعة اللي خلف القافلة، كتابين تأصيل العقيلي وابن أبي عدي. سبحان الله، تراها فيها عاد علم، وترك المتأخرين ترى يحذفون، إذا جيت لتهذيب التهذيب ولا الميزان الاعتدال ولا الذهبي ولا، يا يحذف يا يوجه، مثل الذهبي يذكر كلام السلف ويقطع نصه والباقي النص الثاني يوديه مسار ثاني. لكن ابن أبي عدي هذا العقيلي لا، كانوا في أول أمر، حتى ترجمة أبي حنيفة في العقيلي تجده مرة ذكر فيها يعني أشياء. هذا الكتاب نذكر الآن، بس نقرأ خمس دقائق، نقرأ مقدمة العقيلي. يقول العقيلي رحمه الله، وهو يقول أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، أظنه من صميم العرب هو، قال: باب تبين أحوال من نقل عنه الحديث ممن لم ينقل على صحة. إذن هذا هو. ثم ذكر: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل. إذن طبقت العقيلي من تلاميذ عبد الله بن أحمد، لأنه متوفى سنة 322 مع الطبري ومع طبقتهم، حتى النسائي 310 كلهم توفوا في أول قرن الرابع. فذكر عن عبد الله عن أبيه أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سألت شعبة سفيان بن سعيد اللي هو الثوري، سفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث، قالوا جميعا: بين أمره. إذا كان لا يحفظ اترك الكذاب والوضاع، هذا رجل صالح لكنه ما يحفظ ويهم في الحديث، نتكلم فيه ولا نتركه؟ قالوا: بين أمره. هذا أول علم العلل، العلل هو أوهام الثقات. وعن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. أول من فتح الباب محمد بن سيرين، وذكر عند محمد حديثا عن أبي قلابة، فقال، شوف إنه فتح لهم الباب، قال: أبو قلابة لا يتهم، ولكن عمن أخذه أبو قلابة؟ أبو قلابة ما يتهم، لكن منين أخذه؟ يمكن أبو قلابة يتساهل في الرجال كالحسن البصري. وذكر أيوب لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة، فقال بن سيرين الورع: أبو قلابة إن شاء الله رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟ يسمي حتى ندري. هذه أوهام الثقات أو تدليسهم أو إرسالهم. وسبحان الله، محمد بن سيرين اللي يضرب المثل في الورع هو اللي فتح الباب للكلام في الرجال، معناه أن الغيبة باب وهذه باب آخر، الغيبة أهواء وهذه حفظ الملة، والله عز وجل أعلم بالنوايا. جعل الله اللي فتح الباب هو أورع الناس، يضرب المثل في الورع، فقال: أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟ يسمي لنا الرجال، يمكن يذكر عن رجل متهم. خطورة العلل هو أنك تتخصص في الثقات، أما عاد الضعفاء والمجروحين أمرهم سهل. وقال بن سيرين: إن الرجل لا يحدثني بالحديث والله ما أتهم، لكن الحديث فيه مشكلة، ولكن أتهم من حدثه. وهذا حتى في حديث العادي الآن، يجيب واحد إن سالفت مالها ذا، تنظر في الرجل مو متهم لكنه حدث عن من سمع. وإن الرجل لا يحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل، ولكن أتهم من حدثني. العكس، يقول حدثني فلان، يقول أنا ما أتهم المحدث عنه، أتهم هذا اللي حدثني. فإذا ابن سيرين هذا فتح الباب، قال: أحيانا ما أتهم المحدث، أتهم الأول، وأحيانا ما أتهم الأول، أتهم اللي قدامي هذا. وأتى حدث سليمان التيمي بحديث عن ابن سيرين، فأتى ابن سيرين فذكر، أتي ابن سيرين فذكر له الحديث، فقال ابن سيرين: ما هذا؟ قل لي سليمان اتق الله ولا تكذب علي. سليمان بن طرخان التيمي إمام من أئمة البصرة، فأتي سليمان، هذه مشكلة المحققين ما في تشكيل صح، فأتي سليمان فذكر ذلك له، فقال سليمان ابن سيرين يقول اتق الله لا تكذب علي، فقال: يا هذا إنما حدثني مؤذننا، مؤذن المسجد الله يهديه، قال ابن سيرين يقول كذا وكذا، وحدث بها سليمان. أين هو؟ وين المؤذن؟ اجيبوا المؤذن، اطرحوا المؤذن. فجاء المؤذن فقال سليمان: ألست حدثنا عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ فقال المؤذن: حدثني رجل عن ابن سيرين. طالت الآن السلسلة، هذه بداية اكتشاف العلل. وعن التيمي ذكر عن محمد بن سيرين أنه قال، شوف هذا حديث المؤذن اللي جاي من الطامة، قال: من زار قبرا أو صلى إليه أو تعلمه، لا هذه صحيح، قال أو تعلمه، معنى تعلمه وضع عنده علامة، فقد برئت منه الذمة. فقال عمران: فقلت لمحمد عند أبي مجلز إن الرجل يذكر عن كذا وكذا، فقال أبو مجلز: كنت أحسبك أنك أشد اتقاء أو انتقاء، إذا لقيت صاحبك فأقرئه السلام وأخبره أنه قد كذب. ولكن هو يكره. فرأيت سليمان عند أبي مجلس فذكرت ذلك له، فقال سبحان الله، إنما حدثني مؤذن لنا ولم أظنه يكذب. طيب، وعن علي بن مديني قال قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول أترك من كان رأسا في البدعة يدعو إليها. فقال يحيى بن سعيد كيف تصنع بقتادة، كيف تصنع بابن أبي رواد مرجئ، كيف تصنع بعمر بن ذر مرجئ، قتادة قدري. وعد يحيى قوما ثم قال يحيى بن سعيد يا هذا إن ترك هذا الضرب، يعني عبد الرحمن المهدي، إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا. كلام صحيح، كلام عبد الرحمن صحيح، وكلام يحيى صحيح. قتادة ما كان رأس ولا كان يدعو. وين سأتيكم إن شاء الله في العلل إنهم تكلموا عن قتادة والبصرة وقالوا ماتوا ما يدعون، لكنهم هواهم معهم لكن ما دعوا إليها. وابن أبي رواد عبد العزيز مرجي لكن ما ذكر عنه دعوة، أفسد ابن عبد المجيد، أما عبد المجيد رأس. وعمر بن ذر أيضا الهمداني أول من تكلم في الإرجاء هو، لكن على خفيف وما كان يدعو. فيقول الآن عندنا أمرين، عندنا مهنية وعندنا مسألة الدين. المهنية أنه والله العلم هذا الآن هذا الموجود، العواطف والبغض والحب هذا في الدين، لكن الآن عندنا أشياء وناس ما يتهمون في الصدق وماتوا الناس وعندهم أحاديث أوعية، هل نأخذ ما عندهم من الحديث اللي ما يوافق بدعته وهو رجل صادق غير كذاب ومبتلى في دينه إذا كان ما يدعو ولا برأس، ولا نطرح كل شيء؟ قال يحيى بن سعيد حنا الآن تورطنا، لو كان الأمر كما كان في وقت ابن سيرين وقت هذا يقولك لا تحدث لين تختبره كان ما صار العلم إلا عند أهل السنة، لكن كانوا المحدثين يحدثون والمسجد مليان وفيه صالح وطالح وماتوا الصالحين وبقي الطالحين وعندهم أوعية عندهم خير عندهم حديث متقن، لكنهم في وعاء سوء. وجاء في الحديث في آخر الزمان يكون العلم عند غبرات في أوعية سوء. فهل نأخذ العسل اللي في ظرف سوء ولا نرمي الظروف هذه كلها ويروح علينا عسل كثير؟ هذا المعضلة اللي وقف أمامها السلف في وقت يحيى بن سعيد القطان. فيقول علي بن مدينة إني قلت ليحيى عبد الرحمن يقول الرأس يتركه، قال لو تركنا المبتدع عموما ذهب علينا حديث كثير، نحدث عنه بشروط، كان صادق ما يكذب أبد ولا هو بيؤيد بدعته نأخذ العسل ونترك ظرف السوء، بلوى اضطرار. لو كان الأمر في أوله كان ما يحدث هذا، لكن ما حد يدري. أما إذا كان بدأ يدعو بدعته رأس لا كرامة. وقال عبد الرحمن المهدي ثلاثة لا يحمل عنهم الحديث أبدا، الرجل متهم بالكذب في حديثه العادي، والرجل كثير الوهم والغلط دائما يهم دائما يخطي دائما إذا كثر منه، أما مثل ما أخذنا أمس من يسلم، لكن إذا كثر منه اترك. وحتى في الفتوى إذا كثر الشذوذ اترك، وأما إذا أخطأ في واحدة وثنتين وهذا ما أحد يسلم. والثالث صاحب هوى يدعو إلى بدعة، هذا اترك. إذن ثلاثة كذاب وهام ومبتدئ يدعو. وقال عبد الرحمن المهدي لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما من يحدث عن كل أحد. هذا لا يكون إمام لا في حياة العامة ولا في حياة الخاصة، اللي كل شيء يسمع يحدث به، أي شيء يراه في النت ينثر في المجلس ما يدقق ويحدث عن كل أحد، هذا لا يكون إماما قط، حتى يكون عنده مصفاه ويسمع كثيرا ويحفظ قليلا ويحدث بالأقل. وقال عبد الرحمن المهدي خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، هذه المهنية، مسألة العاطفة مسألة إحسان الظن ما تصلح، خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن، الحكم بين الناس والحديث، إذا كنت قاضي وعاطفي ضاعوا الناس، كل ما جاك أحد يبتي ملت معه وهو سروق كذاب، إذا كنت قاضي انزع العاطفة عنك نهائيا خلاص، الآن ما عندك إلا البينات ولا بيروح أمرك كله، وأصلا القضاء يربيك على الشيء هذا، مرة مرتين ثلاثة تنكوي من الناس اللي يبكون دولة وتجدهم مجرمين وبعدين ما عاد تحسن الظن. والثاني الحديث، إذا كنت والله تقول والله فلان رجل صالح وفلان والله حدثني رجل صالح، ترى حتى الآن في حديث العادي تثق بالناس وتحدث عنهم والناس ما يتوقع. إذا بتحدث عن أحد أو بتحكم على أحد إياك وحسن الظن والعاطفة، خليك مهني تماما. سبحان الله، العلم بدأ بعد ما فتح ابن سيرين بدأ يظهر. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أهل أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توب. الكذبة بالذات شيء نمر، ما يكذب أحد إلا من مهانة في نفسه، ومن لكن الله المستعان. عاد من الطرائف اللي ذكرته بتأتي الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، وهذا أول حديث ابن وضاح، يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله. ماذا يفعلون العدول؟ ينفون عن دين الله إيش؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه والله صنعت أهل الحديث. وقال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، لما وقعت الفتنة وقتل عثمان ولدت البدعة وجاءت الفرقة وكثرت الأهواء وكانوا هكذا، وعثمان حذرهم وقال لا تقتلوني فتكونوا هكذا، فقتلوا فكانوا هكذا. عندئذ طلعت الأهواء وانطلقت أهواء النفوس. قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لننظر أهل السنة والتثبت نأخذ منهم، وأهل البدعة لا نأخذ منهم. وعن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال هو يزيد في الرقم، يعني يزيد من عنده. وذكر رجل آخر فقال لم يكن بمستقيم اللسان، أيوب ورع جدا، يعني لسانه هو مستقيم، فيه حذفات يحذف شوي، أما كذب ولا زيادة ولا. وقال الأصمعي هذا الطريف اللي ذكرته أمس، يقول ترى لا تستغرب الكذب من الناس، ترى في ناس هذه مهنته. قال أصمعي قيل للكذاب ما يحملك على الكذب؟ قال أما إنك لو تغررت به مرة ما نسيت حلاوته. أعوذ بالله من. وقال كذاب إذا رأيت من هو أكذب مني دارت بي الأرض حسدا له. يابا معناه في بشر موجودين كذا. وقال أصمعي قال قلت لرجل، يقول أبي قلت لرجل كان يعرف بالكذب هل صدقت قط؟ فقال أكره أن أقول لا فأصدق. يعني ولا مرة. وقال ابن أبي ليلى إذا كنت كذابا فكن حافظا، هذا مثل عند العرب، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. لأن ليش يقول الكذب حبله قصير؟ لأنه يكذب وينسى ويتناقض ويكتشفون الناس كذبه. لكن إذا كنت عاد مصمع الكذب اذكر كل شيء قلته عشان ما تناقض، وهذا ما يمكن. ولذلك يقول القاسم محمد أعاننا الله على الكذابين بالنسيان، ينسون ونكشفهم، ولو أنهم كذابين ويذكرون من يطرحهم هذولا. بعضهم ترى محترف الكذب، يستمر معك يستمر والله ما تكشف إلا بعد فترة. وقال محمد بن كعب القرظي لا يكذب الكاذب حين يكذب إلا من مهانة نفسه عليه. ترى الكذب سبب علة نفسية، يكون هو أعوذ بالله كما قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. اللي يكثر الحلف ويكثر الكذب ترى مهين هو في نفسه، لو كان نفسه قوية وواثق بنفسه ما يكذب. وقال شعبة تعالوا حتى نغتاب في الله، هذول تراهم أورع الناس لكن بدأوا فتحوا المجال، عاد جاء بعدهم ناس يغتابون في غير الله، انفتح الباب على مصراعيه. ولذلك أخذنا عن أبي زرعة من حدث في هذا الأمر على الديانة فإنه يوفق وينقل كلامه، ومن حدث على الهواء يطرح سبحان الله، لكن هي حفظ الملة غير الغيبة. وعند قال عفان كنت عند ابن عيينة فقال رجل فلان ليس ممن يؤخذ عنه، فقال له الآخر اغتبت الرجل، فقال الرجل ليست هذه غيبة هذا حكم. قال ابن علية صدقك الرجل هذا حكم ليست غيبة. وقال ابن سيرين عن أيوب أن ابن سيرين كان إذا حدثه الرجل بالحديث ينكره لم يقبل عليه ذلك الإقبال، إذا استنكر الحديث ما أعطاه وجهه. ثم قال أنا لا أتهمك ولكن ولا أتهم ذاك، يعني أنت تحدث عن رجل من الصحابة، ولكن أتهم لا أدري من بينكم. هذه المراسيل آفة كبيرة، والمشكلة وقع فيها ناس من الأكابر، حسن البصري عطاء بن أبي رباح وفلان وفلان، تجي أحاديث منكرة، ما الله ما نتهم عطاء ولا نتهم الحسن البصري ولا نتهم الصحابي، لكن بينهم واحد ساقط، هذه المشكلة. وقال طاووس نقيت طاووسا فقلت حدثني فلان وحدثني فلان، قال إن كان ملي فخذ منه، ملي في دينه وفي عقله وفي. وقال سعد بن إبراهيم لا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وقال رجاء بن حيوة، يا زين هذا الأثر، الأثر هذا والله ممتاز. قال رجاء بن حيوة، ترى رجاء هذا يشبه مطرف عاقل مرة، قال حدثنا يا أبا قلابة ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان على الأئمة. وفي أثر آخر أبو قلابة قال واحد من أهل الشام والله مدينة نسيت الآن، يقول إن في أثر إن فيها أبدال، يعني فيها ناس صالحين، فقال ابحث لي عن الأبدال في المدينة ولا تبحث عن المتماوت ولا الطعان على الأئمة، فإن قد حدثنا أن الأبدال لا يكون من هذين الجنسين. الأبدال الأولياء، بعض الناس الآن وش يسبق عليه في الأولياء؟ المتماوت، هذا اللي خاشع ويقول المتماوت، المتخافت، المتضاعف، عبادة والزهد والصوم وما أدري وش، الناس يتوقعون هذا يكون من الأبدال. رجاء بن حيوة يقول حدثنا أن هذا الصنف ما يكون من الأبدال، يعني يكثر فيهم خشوع النفاق، وهذا مو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. سبحان الله، يعني معناها الصوفية كلهم يطلعون من الموضوع، اللي هم يبحثون على الأبدال مو بمنهم. إذن عمر كان من الأبدال. ترى لفظة الأبدال ليست كما عند الصوفية، لفظة الأبدال الصالحين اللي كل ما مات واحد أخلف الله بداله، وذكر أحمد في المسند. عمر كان من الأبدال، وكان إذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وهو الله من الأبدال، يسمع الآية ويمرض منها. فقال رجاء يا أبا قلابة حدثنا عن الثقات والأبدال، واحذر من صنفين ليسوا بثقات ولا أبدال. والناس يتوقعون أن الأبدال منهم الأول المتماوت اللي مرخ الرأسه وصوته ضعيف ويسوي نفس، هذا انتبه له، وهو أكثر الآن المطاوعة كذا. الثاني اللي تظنه من الأبدال الطعان على الأئمة، تظنه غضب لله والداعية وينكر على الأئمة ويطعن فيهم ويتكلم، وهذا ترى هذا ما يكون من الأبدال. سبحان الله العظيم. إذن هذا والله الأثر من الآثار اللي تنتخب. وقال ابن عون كان رجل يسأل الشعبي، فقلنا إذا مات الشعبي سيكسر على هذا بابه، عنده حديث الشعبي كله، عتبة بابه بتنكسر. قال ابن عون فبلغني أنه لا يحفظ، ما دام ما يحفظ ما حد دوره. وقال لي عبد الرحمن المهدي، يقول محمد بن مثنى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، منشأ العلم هذا في البصرة، والكوفة كثر فيها الكذب والشيعة والتخليط. فيقول عبد الرحمن المهدي هو بصري، يا أبا موسى أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، انتبه لهم. فقلت يا أبا سعيد إنهم يقولون عنك أنت إن كنت تحدث عن كل أحد. فقال أنا عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي. قلت كيف تحدث عنه؟ فقال لي احفظ عني، احفظ عني الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، حافظ ومتقن ما يختلف، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديث. لا تقول لي محمد بن راشد صحيح يهم لكن يغلب على حديث الصحة، ونحن نعرف هذا وهذا، لو ترك حديث مثل هذا لا ذهب حديث الناس. والثالث رجل يهم والغالب على حديثه الوهم، مرة كل ما جاب الأمر لهم على وجهه، فهذا الذي يترك حديثه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.